بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين من النعيم الحسي في الجنة، وذكرنا بعض الآيات الكريمة وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بشأنها، ووصلنا إلى ما ذكره الله تعالى عن الجنتين، يعني الجنان الأربع للمؤمن في الجنة، وقوله ومن دونهما جنتان، وما ورد في وصف هاتين الجنتين، ووصلنا إلى قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. يتحدث السيد عبد الملك عن هذه الآية الكريمة يقول يتوفر فيها، يعني في تلك الجنتين القريبتين من قصر المؤمن في الجنة، قال يتوفر فيها النخل والرمان، يتوفر فيها من مختلف أصناف الفواكه، يتوفر فيها من هذه الأشجار المعروفة لدى الكثير من الناس. الله تعالى يخاطبنا بحسب ما نعرفه، يقول لأن الكثير من الفواكه قد لا نعرف تعرف هنا أو هناك، لهذا لو سماها الله سبحانه وتعالى لا يعرفه أحد، فلذلك الله تعالى يصف الفواكه التي يعرفها البشر جميعا، حتى ربما هناك فواكه موجودة مثلا في مناطق استوائية يعرفها فقط أهل تلك المناطق، لكن الله تعالى خاطب البشر بما يعرفه البشر جميعا. يقول لكن قد تكون هذه أكثر الفواكه شهرة، الرمان والنخل والرمان، إضافة إلى أنها من أروع الفواكه، من أحسن الفواكه، من أجمل الأشجار في نفس الوقت. النخيل إذا كان مرتويا ومستقيما يكون منظره جميلا، الرمان كذلك إذا كان راويا وبأزهاره وبثماره يكون منظره جميلا جدا، وبالتالي تتوفر هذه الأشجار، ومنها الأشجار ذات الطابع الجمالي، وتكون هي الأقرب إلى مقرك الرئيسي وإلى قصرك. وقلنا هذه الأمور كلها تبقى دائما خضرة في الجنة، ليست هناك أشجار تسقط أوراقها، وهي أيضا تنتج في كل الأوقات، ليس في الدنيا تنتج في أوقات وتتوقف بعد ذلك، أو في مواسم ثم تتوقف بعد ذلك. ثم ذكر مزايا فواكه الجنة وأشجارها والتي تختلف بها عما عليه الحال في الدنيا، فقال فواكه الجنة وأشجارها لا تتأثر بأي عوامل سلبية، لا عوامل مناخية ولا غير مناخية، لا من عطش، لا يأتي لها عطش، الماء متوفر بشكل مستمر وبدون انقطاع وبكل غزارة، الجو نفسه جو يبقى معتدلا على الدوام، ليس هناك برد قارس ولا حرارة شديدة، ليس هناك آفات ولا أمراض ولا أي عوامل مؤثرة سلبا تعتري هذه الأشجار وهذه النباتات، لا تحتاج إلى أي عناء، لا إلى حراسة ولا إلى سقي ولا إلى رعاية ولا إلى حراسة وانتباه من اللصوص ولا إلى غير ذلك. الله تعالى كذلك وصف هاتين الجنتين، قال فيهن خيرات حسان، فقال حور من حور العين متواجدات في هاتين الجنتين، لهن هذه المواصفات الممتازة، خيرات حسان، خيرات في أخلاقهن، أخلاق كلها من خير الأخلاق، من مكارم الأخلاق، تعاملك بأحسن معاملة، أخلاقها راقية، ليس فيها أي خلق من الأخلاق المذمومة أو من الأخلاق غير المرغوبة، كل الأخلاق الطيبة والأخلاق المحترمة والصفات الحميدة تتوفر فيها، حسان في خلقهن في جمالهن على مستوى فائق وبارع من الحسن والجمال، فيجتمع لهن حسن الخلق في أخلاقهن وفي خلقهن وجمالهن وشكلهن، حسن الخلق وحسن الخلق على مستوى رائع من الجمال، وهن في هاتين الجنتين، يعني معك في كل جنة منهما من هذه الحور العين. ثم الله تعالى يقول حور مقصورات في الخيام. الحور هو، يقول سيد عبد الملك، الحور هو وصف لعيونهن، من أجمل ما في الحور العين من الجنة هو جمال عيونهن، لأنه من أروع الجمال، جمال العيون جمال بارز، فإضافة إلى جمالهن الكامل حيث لا يوجد فيهن أي نقص أو أي وصف غير مناسب، جمال كامل، لكن يمتاز هذا الجمال أيضا بجمال بارز في جمال عيونهن، فسعة عيونهن بالقدر المناسب، الخلوص في البياض في داخل العين وفي السواد في داخل العين، كل ما يتعلق بجمال العين موجود فيهن، فنظراتك إليها ستكون نظرات جذابة بجمال باهر وجمال خارق. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى مقصورات في الخيام، فقال هن منتظرات في داخل الخيام، يتوفر في هاتين الجنتين خيام، خيام رائع يعني في الجنتين. الله تعالى ذكر أن أهل الجنة لهم تلك الغرف وغيرها، وذكر لهن الخيام، لهم الخيام، قال خيام رائعة ليست من الطرابيل، ليست من العشش، ليست من أقمشة متهرئة، لا، من خيام الجنة، من خيام الجنة. في بعض الروايات أنها معدة من اللؤلؤ، من اللؤلؤ الرطب، خيام من مواد مصنوعة من داخل الجنة على درجة عالية من الروعة والمتانة والجمال، وفيها أيضا مأخوذ بعين الاعتبار جمالها. فعندما تذهب إلى جنة من هذه الجنات، من جناتك الخاصة وهي متسعة جدا، تتجول وتتنزه وترتاح، فيها أماكن معدة للراحة، وفيها هذه الخيام، وفي هذه الخيام هذه الحور وهي تنتظر مجيئك، هي لا تخرج من هذه الخيمة وتغيب أكثر الوقت، وهي في كل الأحوال محبة لك، عاشقة لك، شغوفة بك، وهي دائما في انتظارك بكل محبة وبكل شوق، حور مقصورات في الخيام. وأنت تتجول يمكنك أن تذهب إلى خيمتك الرائعة وهي بانتظارك في تلك الخيمة. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، قال لم يدخل بالحوريات الإنسيات ولم يدخل بالحوريات الجنيات، اللواتي للجن قبل جن قبلهم، فتجد أنها تتوفر كل أسباب وعوامل الراحة التي يرتاح بها الإنسان هناك. ثم تحدث عن مستقبل النساء المؤمنات في الجنة، فقال فيما يتعلق بالنساء المؤمنات يحصل أحيانا تساؤل، وأين هو مكانهن. طبعا الله تعالى ذكر هنا نماذج فقط يعني لنعيم المؤمنين في الجنة، ولم يذكر كل التفاصيل، ولذلك يعني هناك أمور تركها الله سبحانه وتعالى، يعني حتى يعني لأنه حتى من ناحية أعراض الناس لا يستطيع أن يتكلم عن الأمور، هناك أمور تتعلق بالنساء ربما يعني قد لا يستطيع أو قد لا يمكن ذكرها، فلذلك الله تعالى يقتصر على الأمور التي يمكن أن يفهمها الجميع أو يراها الجميع. يقول أين هن، يأتي التساؤل، أين هو مكانهن، أين هو دورهن، أين هو نعيمهن، ماذا سيكون عليه حالهن. يقول سيد الملك بالتأكيد أن المرأة المؤمنة التي عملت بطاعة الله واستقامت على منهج الله هي من الحور العين في الجنة، الله يهبها هذا الجمال وينشئها في النشأة الآخرة على هذا المستوى من الروعة والجمال، وتكون حوراء إذا كان زوجها في الجنة من أهل الجنة، تكون معه وتكون حوراء معه في الجنة، يهبها الله هذا الجمال، وهناك لن تحتاج إلى أي وسائل تجميل في خلقها وفي إعدادها وفي نشأتها الأخرى، يكسبها الله ويصنعها على هذا النحو من الجمال كبقية الحور العين في الجنة، ولن يضيع عملها وسعيها وإيمانها وتقواها في هذه الحياة. المهم كما أن الله سبحانه وتعالى يهب للإنسان الرجل كل ما ترغب فيه نفسه، كذلك يهب للمرأة، النساء شقائق الرجال، ولذلك الله تعالى يوفر لها كل النعيم الذي تريده. والله تعالى ما ذكر من النعيم يشملها أيضا، نعيم الأنهار، نعيم القصور، نعيم كل هذا النعيم يشمل الرجال ويشمل النساء. ثم تحدث عما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى هذا المعنى، فقال في الأساس نجد أن الله سبحانه وتعالى يتمنى في القرآن الكريم على عباده المؤمنين، على البشر عامة، بأنه خلق لكم ما في من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني باعتبارها كائنا بشريا، فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن الأنس، فهن لا يغبن عن هذا النعيم. المرأة المؤمنة إنما هي حوراء في الجنة، وفي نشأتها الأخرى يمنحها الله كل هذا الجمال وكل هذه الروعة، وتعيش في نعيم مع زوجها في الجنة كحوراء لها هذا الجمال وهذه الروعة، وتتنعم هي وزوجها في الجنة. الله سبحانه وتعالى وعد بذلك في آيات قرآنية في دعاء الملائكة للمؤمنين، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وآيات كثيرة تتحدث عن ذلك. فلا يعني ذلك أن المرأة المؤمنة ستكون لا قيمة لها ولا أهمية لها ولا مستقبل لها. ثم خاطب النساء المؤمنات فقال أختي المؤمنة هذا هو مستقبلك في الآخرة، هذا هو مستقبلك في الجنة، بإيمانك بعفتك، وأنت كنت تلتزمين العفة والتقوى وتستجيبين لله وتقومين بدورك في هذه الحياة بشكل صحيح وفق هدي الله سبحانه وتعالى وتعليماته، فمستقبلك في الجنة هو أن يهبك الله هذا الجمال وهذا النعيم وهذه السعادة في عالم الآخرة في الجنة. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم في وعد الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وعد الله الجميع الذكر والأنثى بالأجر العظيم والفضل العظيم. ثم ذكر أن هذا الجزاء يرتبط بالأسرة جميعا، فقال: على مستوى الأسرة الواحدة، إذا كانت أسرة مؤمنة حياتها قائمة على أساس التقوى والإيمان والاستجابة لله سبحانه وتعالى والتمسك بهديه، يلتئم شملها في الجنة من دون نقص على أحد، من دون نقص على أحد. الذين آمنوا، الله تعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني لا ينقص عليهم شيء من أعمالهم، إنما يلتئم شملهم في نعيم واسع من دون نقص على أحد. كل سيمنحه الله سبحانه وتعالى من نعيم الجنة النعيم الواسع ويوفيه أجره بغير نقص عليه. ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، هذا أيضا في وصف الجنتين ومن دونهما جنتين. فقال: هناك قصور في الجنة، هناك خيام، وهناك خيام في الجنة، وهناك أيضا متكئات، يعني الجنة إنسان إما أن يكون في قصره أو في الخيام، وهناك أيضا محال الاتكاء، متكئات مثل أرائك وغيرها، متكئات في حدائق الجنة، في بساتينها، في مزارعها، في هذه الجنات الأربع. وأنت عندما تتجول ستجد الأماكن المعدة والمهيئة للراحة والانسجام والنعيم بين مناظر الجنة، بين أشجارها، أشجار فواكهها وأشجار زينتها وأشجار رياحينها، يمكنك أن ترتاح. وهذه الأماكن المعدة للراحة تفوق كثيرا وبلا مقارنة ما نجده في الحدائق من مظلات أو أماكن معدة للراحة. هناك الأماكن المعدة للراحة على أرقى مستوى، حتى الفرش، فرش الحرير من حرير الجنة الناعم والجميل جدا، ليست فقط في داخل القصور وفي داخل الخيام، إنما هي أيضا متوفرة على هذه المتكئات، على هذه الأماكن المعدة للراحة، حيث يمكنك أن تجلس عليها وتتكئ وتتمتع بتلك المناظر الجميلة وبهوائها أو بهواء الجنة المنعش جدا. ثم وأنت في ذلك النعيم تتناول ما شئت ومتى شئت من تلك الفواكه من أصنافها وأنواعها العجيبة والكثيرة والمتوفرة وبلا انقطاع. ثم تحدث عن دلالة قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان على ذلك. فقال: متكئين، هذه الأماكن المعدة للجلوس والراحة والنظر من خلالها والتفرج من خلالها، يتكئون عليها على رفرف خضر، هذا الفرش الممتازة جدا الجميلة الناعمة، وعبقري حسان، فكل الفرش وكل المتكئات وكل الأماكن المعدة للجلوس لا يساويها، أفخر ما صنع في الأرض من الكنب أو من أنواع المتكئات والأماكن أبدا، على أرقى مستوى، وتجمع بين الحسن والجبال والروعة في التصميم والشكل، وفي أنها من حرير الجنة الناعم جدا الذي لا يتوفر مع أي ملك في الدنيا ولا مع أي مع أكبر تاجر في الدنيا. يعني كل هذا النعيم لو يعني جمعنا كل نعيم الجنة ولفرد واحد لا تساويه كل نعيم الدنيا أضعاف أضعاف، ورد ذلك في بعض الأحاديث، يعني أدنى أهل الجنة منزلة يقال له يتمنى الدنيا وأمثالها، يقال له بعد ذلك يعني نصيبك في الدنيا أضعاف أضعاف ما تمنيته. الدنيا لا تساوي شيء يعني أمام نعيم الآخرة، وأهم ما في ذلك النعيم هو الدوام المستمر. نعيم الدنيا مهما كان سيفنى، فواكه الدنيا مهما كانت ستنتهي، كل شيء سينتهي، لكن في الجنة ذلك النعيم الطيب الجميل الدائم، والذي طبعا كل هذا النعيم الحسي معه الكثير من النعيم المعنوي الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقات أخرى. والحمد لله رب العالمين.